الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا سئلنا أنه ما هو رأي الآخر في بعض الأحكام الوضعية، هل مجعولة؟ عليكم السلام. إذا سألنا سائل ما هو رأي الآخر في باب الأحكام الوضعية، هل مجعولة استقلالا أو تبعا أو فيه تفصيل؟ شو الجاوبة؟ فيه تفصيل. فصل قدس سره بين ثلاثة أقسام. ما هو القسم الثالث؟ أريد أن أذكر المقدار الذي نحتاجه اليوم في درسنا. ما هو القسم الثالث؟ الذي يقبلهما معا، لكن هاي منذ البداية شكلنا. في النهاية قلنا لا يقبل إلا الاستقلالي. مثاله ماذا؟ قرد مثال بالله. قرد مثال ما لي بقر كثير. الملكية، هذا الملكية أنا أريدها. هاي المقدار أريد أن تستثمر من الدرس السابق. فإذا الملكية من الأمور التي تحصل بما بالجعل، بالجعل الاستقلالي. هذا المقدار أنا أريد أن تستثمر. وقلنا والدليل على انها تحصل بالجعل الاستقلالي انه نحن في مقام البيع نقول ملكتك، هذا جعل للملكية. ملكتك الدار، ملكتك الكتاب، هذا جعله، هذا جعل استقلالي. ينتبع ايضا مفهوم استقلالي للملكية، فالملكية قابلة للجعل الاستقلالي. اما انها غير قابلة للانتزاع هذا ما نشغل به. هذا الان ما اريد ان تتذكر، هذا مقدار انا اريد. هذا المقدار الذي بيناه وهو ان الملكية قابلة للجعل الاستقلالي يورد عليه اشكال، ونحن في درسنا هذا اليوم نريد ان نبين الاشكال والجواب بعنوان وهم ودرس. وصاحب هذا الوهم يظهر انه شوي نقاري سمح شايف يسمونه، من المعقول من الحكمة. ونحن توضيحا لهذا الإشكال والجواب مسبقا نبين ثلاث مقدمات حتى الإشكال والجواب يتضحان. في هذه المقدمات أنا أبين مصطلحات فلسفية، لأن كمصطلح فلسفي هنا موجود هو الذي صعب المطلب، وإلا مع حفظ هذه المصطلحات هو المطلب كل السهل. المقدمة الأولى هذه أن الأعراف على قسمين، أعراف لها وجود حقيقي متأصل، متأصل حقيقي، وهناك أعراض ليس لها وجود حقيقي بل هي أمور اعتبارية. مثال الأمور الاعتبارية ماذا؟ كالزوجية والحرية والرقية، هذه الأعراض ماذا تسميها؟ والفوقية والتحتية والما أدري شنو بعد، لأن كلها أعراض ماذا اعتبارية، ليش؟ نعم ما له وجود حقيقي. والله وين هالزوجية راوينا إياها؟ الجرئي توديني يرمي المرة، ويا هاي مو زوجية، هاي شنو؟ أجزاء الزوجة، هاي المرأة، أنا أريد الزوجية تراوينية، الزوجية يأتي مثل شاف بالعين، أمر يعتبره العقلاء، وهكذا الملكية، وهكذا الحرية، وهكذا الرقية، وهكذا الفوقية، وهكذا التحتية، هاي أمور اعتبارية، أحرار اعتبارية. وأما مثل البياض والسواد، حلاوة، حلاوة الحلاوة، هذا إعراب تحقيقي. أين البياض؟ هويت البياض. هلا. إيه؟ أين السواد؟ هذا. إذن هذه إعراب حقيقة موجودة. حلاوة، حلاوة، وكل يا أخي سمو. حلقة شيء صغير. ها؟ يصير حلو لكن أبقى حنظل يصير مرة إذا المرارة والحلاوة ما عنده وجود حقيقي إذا كيف يصير الفم مرة حلوة المرة مرة حلوة المرة مرة إذا بني على وجود حقيقي بني نسمين أعراض متعصر لها وجود حقيقي وهذا الحد الآن واضح أنا الذي أعيد أقوله في المقدمة الأولى هذه الأعراض الحقيقية لها اسم تسمى باسم يقال لها المحمول بالضميمة فالمحمول بالضميمة إذن يساوي الأعراض متعصل الحقيقي وأما الأعراض الاعتبارية لها اسم آخر يقال لها ماذا خارج المحمول فإذا عندنا تعبيران كبيران وعندنا تعبيران ماذا صغيران محمول بالضميمة والخارج المحمول هذا تعبيران كبيران لكن تعبير الصغير ماذا بدل محمول بالضميمة العرض الحقيقي بدل الخارج المحمول السبب عرض الاعتبار هذه المقدمة الأولى ولعل في الحكمة خارج المحمول والمحمول بالضميمة لهما معنى آخر لكن بالتالي احنا الآن مؤقتا في الكفاية الجنبور وإن كان في الحكمة لعله لعله لعله هناك معنى ما هو المعنى الآخر أنا أتمنى شغل بي ليش نشوش أنفسك هاي المقدمة الأولى انتهت المقدمة الثانية لا يقصد لي لا أنا أقصد العرض الحقيقي لا هو أصلا ينقل عن العبارة الكفاية واضحة أن هذا هو المقصود وينقل عنه بعض تلاميذه بالدرس يقول سمعناه في الدرس يفسر هذا وعبارته في الكفاية طبعا نقلها واضحة لكن أقول لا أنا هذا إذا أقوله هذا تعبير الآخوند عن العرض الحقيقي بالمحمول بالضميمة هل في حكمة كذلك هكذا وهذا مصطلح خاص هنا قد يذكر في الحكمة معنى آخر هذا هل يذكر مو بعد قد يذكر تعلو في بداية الحكمة هذا الشيء عميز لكن هناك معنى آخر أيضا للمحمول بالضميمة وخارج المحمول ما نقول بيسألنا هذا مقصود مزيد. المقدمة الثانية هي أنه الأشياء في الدنيا إما جواهر وإما أعراض والعراض يا أخي تنقسم إلى سبعة أقسام إما كيف كالحمرة والبياض والحلاوة وإما كم نقول هذا طوله له طول كذا له عرض كذا له حجم كذا له مقدار كذا هذا كم وبعد أعراض بعد تسعة مجموعة تسعة زائد واحد مقولة للجوهر يصير المجموعة كل الأشياء عشرة. لذلك قالوا المقولات عددها كم؟ عددها عشرة. تسعة مقولات عربية وواحد مقولة الجوهر. وواحد من المقولات العرضية يا أخي مقولة الملك أو الجدع. يوم ملك يقولون يوم الجدع. يا بشنو الملك والجدع؟ قالوا هي الهيئة الحاصلة من إحاطة المحيط بالمحاط. مثل الإنسان إذا لبس العمامة تحصل له ماذا؟ هيئة من لبس من إحاطة العمامة التي نسمي العمامة بالمحيط. من إحاطة العمامة بالرأس نسميه محاط. تحصل صارت هيئة خاصة كانت مفقودة سابقا الآن حصلت. فلنسميها بهيئة التعمم، وإن كان تعبير دقيق ليس هكذا. تعمم يحصل تلك الهيئة. على أي حال فالهيئة التي تحصل من لبس العمامة، الهيئة التي تحصل بسبب التعمم أو بسبب التنقل من النعال، من لبس النعال أو من التقمص من لبس القميص أو من التختم من لبس الخاتم وهكذا، هذه الهيئات التي تحصل يسموها الهيئة إحاطة شيء بشيء. الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء يقال لهم مقولة الملك أو الجزء. وهذه الهيئة اعتبارية وأمر حقيقي. لا قالوا حقيقة عرب حقيقي، لأن المقولات يا أخي احفظ واسمع وعي، لأن هذه المقولات العرضية من الأعراض ماذا اللي لها وجود حقيقة. يعني هم يقولون يقسمون الأشياء اللي لها وجود حقيقة، قسموها إلى أعراض صفحة وإلى جوهر. فهي الأعراض أعراض حقيقية، هاي المقولات فقط علما. التلك للأعراض الحقيقية من دون انتفاق من الأعراض الاعتبار ما نشعر بها. نحن نريد أن نقسم ما هو الموجود في الدنيا، والاعتباريات ما موجودة في الدنيا. كذب كذب ذيك ما موجودة كذب. نحن نريد أن نقسم ما هو الموجود. فهذا اكتفت لي يا أخي. فالخلاصة المقدمة الثانية شنو صارت؟ أن مقولات عشر، تسعة عربية واحد جوهر، وواحد من المقولات العربية مقولة ماذا؟ الملك. ومقولة الملك معناه ماذا؟ هي الحاصلة من إحاطة المحيط بالمحاط. و هذه الهيئة عرض من الأعراض وعرض حقيقي، لأن المقولات من البالي بالي من وجهة حقيقية بالية. أصلا وجهة اعتبارية ما مرتبطة بها لأنها ليست موجودات. إذن في المقدمة الثانية وإن أطلنا، لكن مختصرة على أنه عندنا مقولة ملك عبارة عن هيئة حاصلة من المحيط المحاط. المقدمة الثانية. الإضافة على قسمين. الإضافة على قسمين. فمرة أحد الإضافة، قبل أن نقول على قسمين، الإضافة دائما هي متقومة بطرفين. فمثلا إضافة الأخوة متقومة بما؟ بهذا الأخ وبهذا الأخ. إذن متقوم بطرفين. لكن هذه الإضافة التي هي دائما متقومة بطرفين تارة يفرض أن أحد الطرفين ليس هو الموجد للطرف الثاني. كما في إضافة الأصول، فإن هذا الأخ ليس موجود لذاته، وذاته ليس موجود لهذا. الموجود ماذا؟ شيء آخر، الأخ الله عز وجل. بعد تحقق كل القرتين تقرأ ماذا؟ تقرأ الإضافة. ومرة أخرى أحد طرفي الإضافة موجد للطرف الآخر، مثل ما الإضافة بين الخالق والمخلوق، بين الموجد والموجد، وبتحذير أوسع بين العلة والمعلول. هنا أحد الطرفين موجد للطرف الآخر، فنحن مخلوق والله خالق، أي إضافة بيننا، إضافة خالقية أو المخلوقية ما أدري شو نسميها. وأحد الطرفين هو الله، والطرف الثاني نحن، والله موجد لنا. فأحد الطرفين صار موجد ماذا؟ للطرف الثاني. أحد الطرفين إضافة صار موجد للطرف الثاني. إذا كانت الإضافة من القبيل الأول، يعني أحد الطرفين ليس موجد للطرف الثاني، يعبر عنها بالإضافة المقولية. وإذا كانت من القبيل الثاني، يعني أحد الطرفين موجد للآخر، يعبر عنها بالإضافة الإشراقية. فوضحت لك الآن مصطلح الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية. فالإضافة الإشراقية ما هي؟ تلك الإضافة التي أحد طرفيها يكون ماذا؟ موجد للطرف الثاني. والمقولية لا، لا يكون أحد الطرفين موجد للطرف الثاني. انتهت المقدمة، انتهت المقدمة. الآن راح أدخل في الوهم وفي جواب الوهم. الوهم هكذا يقول، يقول أنت قلت في الدرس الأمس بأن الملكية من الأمور التي تحصل بالجعل الاستقلال. هذا باطل، فإن الملك لا يمكن أن يحصل بالجعل. الذي يحصل بالجعل ما هو؟ الأمور الاعتبارية. ما يكون امرا اعتباريا قابل لان يوجد فيما بالجعل من قبل المولى، كان الاعتباري سهل المؤونه، يمكن يوجد فيما مثل الزوجيه، امر اعتباري سهل المؤونه، يمكن يوجد بقول زوجتك نفسك. فالخلاصه في الامور الاعتباريه، يعني بتعبير شويه اكبر، المحمولات، يعني ما يكون محمولا ما يكون ماذا؟ خارج المحمول. أمور اعتبارية كنا نسميها خارج المحمول، هي قابلة للإيجاد بالجهة. أما ما يكون من الأمور الحقيقية مثل النار، النار أمر حقيقي، الحرارة الآن أمر حقيقي، يمكن إيجاد بالجهة. يلا ستقول جعلت الحرارة فيه. يلا راح تصير الآن غرفة حارة، جعلت الحرارة تصير الغرفة حارة، انزل سبحة، يلا انزل سبحة، جعلت الحرارة، جعلت الحرارة، جعلت الحرارة، جعلت الحرارة، ما تصير الغرفة حارة. ليش؟ لأن الحرارة بما أنها أمر حقيقي فلا تحصل إلا من سبب معين. ما هو السبب المعين؟ النار من أمر حقيقي، ولا تحصل من الاعتبار. فإذا طلع ذلك نقول الملك بما انه من احد المقولات العربية ما شيء ولا، وتلك المقولات العربية بما ماذا؟ هي موجودات ماذا؟ حقيقية. فلا تحصل بما بالجعل، لأن الجعل لا يوجد الحقيقي، وإنما يحصل الملك من سببه الخاص. ما هو سببه الخاص؟ يحصل الملك من التنعل، من التقمص، من التعمم، من التختم، من المعبر شنو. أما من الجعل لا يحصل، لأن الجعل لا يوجد الأمر الحقيقي. الذي يوجد الحقيقي لابد أن يكون حقيقي. الذي يوجد ماذا؟ الملك، تلك الهيئة، لابد أمر حقيقي. مثل التعمم، تعمم ماذا؟ أمر حقيقي. تنعل أمر حقيقي، وضع العمامة على الرأس، وضع النعال في الغش، وهكذا. انتهى الوهم يعني. انتهى الوهم. فالوهم شنو خلاصة؟ شنو خلاصة؟ أنكم قلتم بأن الملك يحصل بالجعل، هذا باطل، لأن الملك ليس أمرا اعتباري حتى يحصل بالجعل، وإنما من أحد المقولة، وبما أنها حقيقية فلا تحصل بالجعل، بل تحصل من أسبابها الحقيقية كالتعمم والتنعل وغير ذلك. والجواب، راح أبين الجواب حتى أطبق العبارة. الجواب أن يقال، يظهر أنك فقط قاري، ما أدري شي يسمونه، كم كلمة شي يسمونه، سمعت كلمة ماذا؟ مقولة الملك. يعني بناءك متى ما قيل الملك، يعني شنو يعني بناءك اتبعه، يعني ما نأتبع على الشيء يسمونه. المقصود من الملك يعني مقولة الملك، ليس الذي بالشيء يسمونه قارية الحمد بالمحروف. لا يا أخي، لا لا لا لا لا، كلمة الملك مرة تطلق على ذات المعنى الذي هو أحد المقولات التسع، مقولة الملك أو مقولة الجذر التي عبارة عن هيئة إحاطة المحيط بالمحاط، لكن لها إطلاق ثاني يا أخي، إطلاق ثاني. الملك يطلق بإطلاق ثاني أحيانا على الاختصاص، اختصاص شيء بشيء. إذا اختصت شيء بشيء فمنشأ الاختصاص ما هو؟ اختصاص شيء بشيء ما هو؟ منشأ الاختصاص، منشأ الاختصاص أحد أمور ثلاثة، يختلف أحد أمور ثلاثة. إما منشأ الاختصاص كون أحد الشيئين موجود للآخر، العالم نقول ماذا؟ ملك لله عز وجل، نحن ملك لله عز وجل، بلي أنت المالك وأنا المملوك. هنا المالكية بمعنى الاختصاص. منين نشأ هذا الاختصاص؟ لأن الله موجدنا، أو بتعبير شوية أكبر قول ماذا؟ لأن الإضافة الموجودة هي الإضافة ماذا؟ إشراقية. يعني الإضافة الإشراقية هي المفروض بين الموجود والموجود. فمنشأ الاتفاق مرة كون أحد الشيء الموجود الآخر، ومرة المنشأ الثاني للاتفاق كون سبب بعد التفرق والاستعمال، سبب التفرق والاستعمال. من قبيل نقول هذا الفرس لزيد، هذا الفرس لزيد يعني شنو لزيد؟ لزيد يعني شنو لزيد؟ من باب أن زيد هو يركبه يتصرف، نقول لزيد. ومر المنشأ ماذا؟ لا، ليس هو التصرف ولا الإيجاد. شنو المنشأ؟ عقد، عقد أو إرث، كما إذا إنسان اشترى دار أو ورث دار، حصل دار بالهبة، هذا ذلك. هنا اختصاص يصير منشأ بالعقل، والإضافة في هذين الأخيرين، في الأخيرين، ليست إضافة موجود موجود، فهي إضافة ماذا؟ أخيرين يعني شنو قصد الأخيرة؟ يعني ماذا؟ في الذي منشأ التصرف والذي منشأ ماذا به؟ عقل، إضافة مقولية. خلاصة من أول أقوله أقلت أنا شو هم ناسي، أنا أقلت ما أدري شو هم. خلاصة هذا أيضا أقوله أن الملك مرة يطلق على مقولة الجذر بذات المعنى، ومرة يطلق علينا على هذا الاختصار الذي له مناشئ ثلاث. وأنت بما أنك تخيلت حينما أصلحت كلمة الملك، تخيلت أن المراد من الملك يا معنى، بعد استهلك ياهو. معنى الأول يعني معنى الجدد بمعنى هيئة حافظ المحيط المحاط الذي هو من الأعراض الحقيقية. فقلت بأنه ذات غير قادر إن شاء الله. بينما احنا مقصودنا ماذا من الملك؟ أي معنى؟ معنى الثاني بمعنى اختصاص الذي ناشئ منين؟ من منشأه الثالث، ناشئ من العقل. موشي ولا مثلا ناشئ من المنشأ الثالث. الذي ناشئ من المنشأ الثالث الملك بالمعنى الثاني بمعنى اختصاص الناشئ من العقل لا قابل جد، لكن رأس دار قابل علما للجعل. فالذي لا يقبل الجعل الملك بالمعنى الأول، بينما نحن مو مقصودنا الملك بالمعنى الأول، مقصودنا أنت وياك، أنت وهم ودفع انتهى. شو أنا أشوف يا أخي هذا الوهم والدفع مناسب أصلا بالقلم الأحمر واحد يشطبه؟ يعني إيش قد استفاد من وقتنا؟ لكن هو سخيف هذا الإشكال، يعني ما أبو أحد ما أدري شو إشكالي ولا أنا ما أدري. هذا الواقع عن أبوه ولا أشواء واضح أن المقصود من الملك الذي نقوله من الأمور القابلة للجعل يا أخي، مو الملك بمعنى الجدل، مو شيء ولا إلا اللهم هذا الإنسان لفترض هذا المشكل عايش في الفلسفة فقط، أصلا ما عايش ويا من ويا الناس حتى يسمع كلمة ماذا الملك بإطلاقهم العرفي. إيه إلا هالشي يكون نفسه حسن سهل قضاء للوقت فلا نفضل العبارة بعد كتابة. يقول قدس سره وهم ودف. أما الوهم المقدمات الثلاثة تنساها يا أخي. أما الوهم فهو أن الملكيتين وامش على تأثى من الاعتبارات من أمور الاعتبارية اللي تحصل من الجعل بمجرد الجعل والإنشاء اللي هي الاعتبارية اللي تحصل بالجعل والإنشاء بالمصطلح الفلسفي شيء يسموها خارج المحمود التي تكون من خارج المحمود. ليش تصير هاي من خارج المحمود؟ هاي الأمور الاعتبارية ليش تصير من خارج المحمود؟ ليش نصيرون المحمود بالضميمة؟ لا ما إلها ما بأداء في الخارج وجود حقيقي ما إلها الغيرار إلى وجود حقيقي ياهو هذا. أما الملكية ما إلها وجود حقيقي، زوجية ما إلها وجود حقيقي، ليس لها ما بأداء في الخارج حتى تصير من المحمود بالضمينة، هاي تصير من خارج المحمود. إيه هاي الاعتبارية الحاضر مجرد الجعل تكون من خارج المحمود لأن ما إلها وجود حقيقي، هاي ليس بأدائها في الخارج. شيبون ما أقول أداء ليس بأداء في الخارج حتى يصير لها وجود متأصل حتى تصير من المحمولات الضمينة، بل هي من خارج المحمول إيه الأمور الاعتبارية لأن ليس لها ما بأداء في الخارج. من أول أما الوهم فهو أن الملكية شلون تجعلها من الاعتبارية وهي الواضحة هي تتطلع إدارة شلون تركيبها ولا وهي يعني والحال هي يعني الملكية ليست من الأمور الاعتبارية. هل أنت قائل فلسفة تبدأ الحكمة العقل ما قائل؟ والحال هي إحدى هي يا هي الملكية إحدى المقولات مقولات العرضية أو المقولات العاشر التي المقولات العاشر كلها من الأعراض ماذا قلنا؟ الحقيقية والاعتبارية الحقيقية التي الأعراض الحقيقية تكون من شنو قلنا؟ محمول بالضمينة عافية وهي والحال هي يعني الملكية احدى المقولات يعني العشر اللي دي المقولات العشر المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون وهي محمولات بالضميمة فلا أقول لك ما توجد دينا بالجعل. ايه اذا تقول جعلت الحرارة جعلت الحرارة توجد الحرارة لا لان الحرارة ماذا امر حقيقي التي لا تكاد تكون هاي شنو تكون بمعنى توجد هاي تكون سامة بمعنى توجد التي لا تكاد توجد بهذا السبب. بهذا السبب شنو يعني بهذا السبب؟ قولوا يا يلا يعني بالجعل والاعتبار سبيما توجد بل بأسباب أخرى حقيقية. الحقيقي يوجد بالحقيقي أسباب أخرى حقيقية كالتعمق والتقمص والتنعم. إذا فالحالة الحاصلة منها يعني من هاي الأسباب الأخرى كالتعمق والتقمص دي في الهيئة هي الملك وديش الهيئة اللي هي الملك مقابلة للإيجاب بالجعل لأنها أمر حقيقي. فالهيئة الحاصلة منها يعني من هذه الأمور الهيئة الحاصلة منها للإنسان هو الملك. وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟ يعني هذه الحالة التي تحصل للإنسان للتعب فهو هو الجبع عقل ويهزهن لنا فكرة الملك في مقام الجبع تطلق إطلاقين مرة على الجبع مرة علينا على الاتفاق الذي له منافذ ثلاثة وأنت غير وقفتك الأولة وأنت وأما التفاق بالتفاق التفاق إلى شنو أسف على أن كلمة الملك تطلق إطلاقين إطلاق الفلسفي بمعنى الجهة وإطلاق الموضع حوتي بمعنى الاتفاق الناس من أحد منافذ ثلاثة وأنت خلوهني نظرت علما إلى المعنى الأول بينما إحنا نقصد ماذا؟ معنى ثاني والمعنى الثاني أمر اعتباري حاري يمكن فيه الجعل أن يقبل الجعل طبعا وعما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على سبيل الاشتراك يقال إحنا على ذلك يعني على ذلك عن شنو؟ ذلك هو ذلك هو ذاك ذاك شنو ذاك هيئة شي يسمونه حاصلة من إحاطة المحيط بال اللي يسمونه ماذا بالجذع أيضا فهو أن الملك يقال على سبيل الاشتراك أحيانا أنا واقف أحيانا بعد وحيانا يقول لي وحيانا يقول لي وحيانا وعلى اختصاص شيء بس لو كلمة على تجيب لنا إياها الجذع يقعد كلمة على تقول لي على أي حال وعلى اختصاص هذا المعنى الثاني وعلى اختصاص شيء بشيء خاصة علما فتر شيء يصف للاختصاص يعني وعلى اختصاص خاص قائم بين شيء وشيء على الاختصاص الخاص الذي ينشأ بيوم نين من كل واحد موجب يوم ينشأ من كذا ينشأ من كذا سيوصل الكل الاختصاص والاختصاص بشيء يلا العمر فعلون ايش ابويا والاختصاص كلمة فلمن شائلك تريد بين المناشئ الثلاثة لما يجي بين المناشئ الثلاثة الجواب واحد راح ينساه يا أخي الجواب راح ينساه كمان هتقول ماذا وعلى اختصاص خاص هاي خليه بين شريطين ما ان كان هناك شريطين هم ما يصير على اي حال اسمع نشوف شلون اللي ناشئ من الاختصاص الخاص اما واما واما اما من جهة اسناد وجوده اليه اسناد وجوده وجوده يعني وجوده وجود احد الشيئين اليه احد الشيء الاخر مثل لما نقول العالم ملك للباقي نحن ملك له تعالى ملك باي معنى شنو الله اشرح عقد اقول لك اشترانا لا بمعنى الايجاب كقول العالم ملكا للباقي جرى ذكره هذا اللي قلنا نحط عنه بالاراده الاشراقيه لا تنسى هذا المصطلح لا تنسى يا اخي وبعد شوية يجيب هذا المصطلح والإنسان يغير شوية يتوقف أو من جهة ماذا المنشأ الثاني الاختصاص ينشأ مية من جهة الاستعمال والتصرف مثلا شنو كفرن الفرس الماء يقول هذا الفرس لزيد لزيد نحن اختصبت هذا الاختصاص لا ناشر بسبب ركوبه له وسائل التصرفات لأن هذا الاستعمال وسائل التصرف المنشأ الثالث أو من جهة الاختصاص ينشأ من جهة العقد أو من جهة إنشائه يعني إنشاء ذلك الاختصاص يعني أقول ماذا ملأتك بتعبير ثاني أخذ تفسير راح يجيب من جهة إنشاء أخذ تفسير راح يجيب يعني من جهة العقد مع من اختيار ذلك الشيء في يده هذا الشيء دار اختيار بيدي أنا مع ذلك أنشأ عقد كملك الأراضي والعقار فملك الأراضي والعقار البعيدة ملك للمشتري المشتري شلون يملكها؟ بالإيجاب؟ لا بالتصرف؟ لا ديما بالعقل بمجرد عقل شرعا وعرفا يحصل ملكية بالتالي كملك الأراضي البعيدة والعقار البعيدة ها خليت البعيدة لا تكون قريبة لأن إذا كانت قريبة لعل المنشأ شيء غير التصرف نحن لاحظ لعل المنشأ هذا بالتفسير شكولني ولا أفضل العقل فقط اذا يا اخي هذا الذي عيدك له اطولت انا. اما ملكه اطلاقا انت ليش ما تلتفت تقارن هذا الشيء يسمونه الملك الذي يسمى بالجدد ايضا هذا الملك غير الملك الذي احنا نريده الذي هو معنى اختصاص الذي هو اختصاص خاص. فإذا كلمة خاص ديفة ترجع لمن يا مولانا ملشئ ترجع للاختصاص بهاي القرينة غير الملك الذي هو اختصاص خاص ينشئ منين من سبب يو اختيارك العقل يو غير اختيارك العقل ممكن تتكلم شيء هذا اختيار لن يفعل التقسيمات دي يا اخي ما عندنا خلية انا فانظر من عقد سلت اما من عقد سلت واما من عقد ماذا كل نهار جميع هذا نفسي جميع اشياء شوش يا اخي فالملك الذي غير الملك الذي وصفات قاف ينشأ من ترى اختيارك العقد او غير اختيارك العقد ونحول النار ونحول العقد والعقد من اسباب اختيارية ومن اسباب غير اختيارية على اي حال فذاك الملك غير هذا الملك فالتوهم انما نشا تدري منين توهمك منين نشا من اطلاق الملك اعلانا على ما قلت الجبال البدن وقارب من اطلاق على ذاك ايضا ما يصارش جبال واختلف فالتوهم انما نشا من هذا والغفله عن انه عن انه بالاشتراك كلمة الملك يطلق الاشتراك بينه بينه وبينه بين الملك بذلك المعنى الفلسفي وبينه وبين هذا الاختصاص الخاص الذي هو الهوف اسمه إضافة الاشتراكية أو في القسم المنشأ الأول وإضافة المقولية أي في القسمين الأخيرة وبين الاختصاص الخاص راح يجيب ماذا من ذلك حتى الآن على الخاص لذي هذا الاختصاص الخاص هو إضافة خاصة الإشراقية كملكه تعالى بالعالم هذا الأول لأن المقولية هذا في التصميم الأخيرة كملك غيره غيره غيما غير الله تعالى لشيء بسبب يوم التصرف والاستعمال هذا إشارة للمنشأ الثاني أو إرث أو عقد أو شيء سمونة أو غيره من الأحناف هذا إشارة إلى القسم الثالث المنشأ الثالث اذا كلمة الملك لها اطلاقها انت خليت هاي والغفلة هاي الواو نسميها واو المعية نسميها اذا سمنا لها واو المعية تصير العبارة حلوة وجميلة فاتوهم الا ما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة ايضا مع الغفلة عن انه واي حلوة على اي حال مع الغفلة على ان كلمة الملك تطلق في اطلاق ثاني على الاختصاص بنحو الاضافة الاشراقية او بنحو الاضافة المقولية فيكون شيء ملكا لاحد بمعنى ولاحد بمعنى الاخر نحن هذا البيان اذا اتبع ان كلمة الملك لها اطلاقات وبالاطلاق الثاني كل المناشئ ثلاثة اذا يمكن ان نقول الفرس ملك لله وملك العلم لذلك لكن ملك لله بمعنى الايجاد ملك لذيذ بمعنى الوقت الاختصاص الناشئ من التصرف من العقل من المعرفين فيكون شيء كالفرس ملك لاحد لله عز وجل بمعنى والاخر يختلف بالمعنى الاخر فتكبر مولانا زين التفت كل سنين فالجزء الوهم الى الباطل على اي حال هوايه طولنا يا اخي حكينا هوايه حكينا هوايه راح ارجع الى صلب الموضوع الصلب اللي يقول قبل ثلاث اربع ايام قول انسانه قول انسانه لا بد قول انسانه ها قلنا على انه قبل كم يوم قلنا لا بأس ان نبين الحكم الوضعي واقسام الحكم الوضعي ما قلنا ولا قبل كم يوم قلنا ولا السبب شنو؟ تتذكرون لنا السبب شنو ولا؟ قلنا لأن شو يسمونه الفاضل توني فقط بين الأحكام الوضعية والتكليفية، قالت التكليفية يجري دون الوضعية أو قال الوضعية دون التكليفية، أو قال الوضعية دون التكليفية. حتى احنا ما لنا شغل ويا الفاضل التوني ويا أنفسنا. أقسام الحكم الوضعي خلاص. ثلاثة. هل يجري الاستصحاب في جميعها في جميع الاقسام الثلاثه او في بعضها؟ اتونا مهجورين. الجواب: اما القسم الاول ذاك كان مقدمة، هذا غير مقدم، ياهو ذاك كان مقدم تقسيم والبحث عن حقيقة الأحكام الوضعية كان مقدمة لمعرفة أن الاستصحاب يجري فيها أم لا، هذا غير مقدمة. إذا عرفت هذا كله حقيقة الأحكام الوضعية وتقسيمات فيها فنقول أما القسم الأول، القسم الأول شنو هو؟ لا تنسى من الأحكام الوضعية شنو ايش قلنا هو القسم الأول؟ الذي لا تقبل الجحد لا الاستقلالية التبع كالسببية جدا. أنت حاجة للسببية ولا؟ إذا شكيت أن الزوار تابع على السببية أم لا؟ أو الزوار باقي وما باقي؟ الطهارة باقية أم لا؟ ما يجوز. الاستصحاب ما يجري. استصحاب ليش في السببية؟ في بقاء السببية او في بقاء الشرطية؟ ليش؟ لان السببية لا هي امر مجهول، قلنا لا مجهول بشأن السبب لا رجع لك ولا يترتب عليها حكم شرعي. وشرط جريان الاستصحاب ان يكون الشيء اما بنفس مجهول حكم مجهول واما قمت يتوكل على حكم والسببية لا هي مجهولة ولا يترتب عليها، قال انت ما تقبل مو ولا يترتب عليها حكم شرعي حتى يجريها الاستصحاب. قال انت تقول شيخ هسه السببية غير مجهولة، سلمنا لما قلته داخلا، لكن ما لها حكم شرعي ليش؟ واذا السببية باقية سببية الزوال لوجوب الصلاة إذا باقي شيء فسر وجوب الصلاة وعلى حكم شرعي. جوابه: هذا من ترتب المعلول على العلة، وترتب المعلول على العلة هو ترتب عقلي وليس ترتبا شرعي. احنا نريد ترتب شرعي ما نريد ترتب عقلي. التفتوا شلون ولا ايضا في القسم الاول ما يجري الاستصحاب، لان السببية لا هي حكم ولا هي ماذا، لا هي مشعول ولا هي مما يترتب عليها حكم شرع. واما القسم الثاني، القسم الثاني شنو هو؟ التجسية والشرطية اللي قلنا. واما القسم الثالث النصر قطرة مو احسن قطرة. واما القسم الثاني كما قطرة نذكر نحن، وأما القسم الثالث يعني الذي هو مسؤول بالاستقلال الملكية والزوجية، هذا قابل بالي لأنه مسؤول بعد شنو. وأما القسم الثاني الذي قابل للجعل التبعي مثل الجزئية، فإذا شكينا جزئية السورة باقية أم لا؟ هل السورة تحت جزء أو لا؟ رفع ربحة الجزئية نستطيع التقاء الجزئية. قد واحد منكم يقول شيخنا الجزئية ليست أمران مجعولا من قبل الشارع، هي أمر منتزع، نحن ننتزع الجزئية. منين ننتزعها؟ من التكليف، من قول الشارع يجب الركوع والسجود والسورة، ننتزع الجزئية بالسورة. فالجزئية السورة ليست امرا مرتبطا ومجعولا من قبل الشارع، الشارع اجنبي عنه. فاذا كان الشارع اجنبي عن الجزئية نحن ننتزع الجزئية، فكيف يمكن للشارع ان يرفع او يبدي بالاستصحاب وقت الاستصحاب يرفع او يبدي الجزئية التي هي ليست مرتبطة به؟ جوابه. ان الجزئية وان لم يمكن للشارع وان لم تكن مرتبطة بالمباشرة بالشارع لكن بالتالي مرتبطة بالشارع لان منشأ الانتزاع في الشارع نجعل الانتفاع شنو ذلك الحكم التكليفي فان جعله ذلك الحكم التكليفي وقال يجب الركوع والسجود والسورة فقد جعل الجزئية بالسورة وان لم يقل اذا لم يجعل الجزئية بالسورة فالجزئية السورة رفعا واثباتا بالتالي يبيتنا بيد الشارع لأنه بيده منشأ انتزاع الجزئية وهو الحكم التكليفي إن أثبت الحكم التكليفي فقد أثبت الجزئية وإلا فلا هذا نظير الزوجية ويا الزوجية ويا الأربعة الآن أنا أعطي أربع برتقالات من جهتي انا ما اوجدت الارض اوجدت الارض الزوجية شلون انا اخرجت من جيبي ترى اربع برتقالات الزوجية ما اخرجت نقول بالتالي بما ان الزوجية تنتزع من الاربعة الجاهل لمن شاء الانتزاع جاهل للامر المنتزع من بيده من يتصرف في من شاء الانتزاع يتصرف في الامر الانتزاعي ليست الجزية اجنبية عن الشارع لا تنالها يد الجان مع ذلك الشنوف لا يجدني هذا التصعاب لا يمكن لا يمكن للشارع التصرف بما انه ملجع انتزاع يده فيمكن للشارع ان ينفعها او يثبت الوصف الاستصحاب شكوا بيها اذا من هذه الناحية لا محذور في اجراء الاستصحاب فينا في الجزئي نعم هناك محذور من جهة اخرى وهي أن منشأ شكنا في بقاء الجزئية ما هو هو الشك في أن ذلك التكليف الذي كان يقول ماذا التكليف يجب الرجوع والسجود والسورة ذلك أو ليس بذلك ذاك حكم التكليف الذي هو منشأ الانتزاع ذاك او ليس ذاك والاستصحاب يقول باقي اذا باقي فلا حاجه الى استصحاب الجزئيه لان الجزئيه منتزعه هي من الحكم التكليف لما تشك في بقاء الجزئيه تشك في بقاء الحكم التكليفي فإذا الاستصحاب كان يقول بعد باقي ذلك الحكم التكليفي في الإجراء الاستصحاب في الجزئية بلا وجه يعني أشبه شيء استصحاب سبيل ومسددي ما عجب يعني الاستصحاب في السببين لا يوجد الاستصحاب في المسببين فإذا اتضح هذا الأول أثر الاستصحاب في القسم الأول لا يجري لأن السببية ليست مشحولة ولا لها أثر شرعي في القسم الثالث بلا اشكال يجري لانه ما بل من فيه امر مجهول الثاني قد يقال لا يجري من ناحية انه ماذا الجزئية ليست بيد الشارع فليست مجهول له كيف يستطيع هذا الانسان كيف يستطيع الشارع جوابه انه بالتالي انه هي بيد الشارع ما دام نشأ الانتزاع بيده نعم الاشكال من ناحية اخرى من اي ناحية من ناحية على انه منشأ شك في بقائه هو شك في بقائه الحكم التكليفي فإذا الاستصحاب جرى في بقائه لا معنى لها حق الجزئية تنطق عبارة بسرعة اذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل الوضع شنو يعني اذا عرفت اختلاف الحكم الوضعي في الجعل انه اسم الاول ما مشهور اسم الثاني كذا فقد عرفت مناسب شيء يقول فسوف تعرف يوم انه يمكن ان يقدم تقريبا يعني هو سبب مصدر ليه سبع الشك يتبع يعني الشك ما بعد الجزئية هو ما عن سبب مصدر حاكما فقد عرف يعرف هذا راح تعرف انه لا مجال للاستصحاب دخلنا له الدخل في التكليف ما هو الذي له الدخل في التكليف السببية للتكليف الشرطية للتكليف المانعية للتكليف هو القسم الاول والرافعية للتكليف لكن لا مجال صحابة ما له الدخل في التكليف اذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل اذا شكل الزواج هكا حيث سببية بعد له مقر في الوجوب يولا ما يجب الغفار العرض طلبية ما يجب ليش؟ لعدم كونه لكن القسم الاول هو السببية شرطية مانعية رافعية لعدم كونه حكما شرعيا ولا يترتب عليه شرعي هذا الشرعي هذا واحد يقول ليش يترتب عليه شنو الذي يترتب عليه على السببية يترتب وجود الصلاة ان هذا ترتب نارا ما ترتب المعلول على العلة هو ترتب عقلي مولانا اسمع وعي والتكليف هو وجود الصلاة وان كان مترتب على السببية الا انه ليس بترتبه شرعيا فهذا محله هو شرعي لكن كيف ليس بترتب شرعي المولى يعلم العبادات الشرع فصلي رتب وجوب الصلاة احيانا شلون هاي ما ادري تبع تسوي لنا اياها شو احمد بالعبار تسوي لنا اياها انا ليس هذا الشرع وكيف انا اياها وانه اجينا القسم الثاني الفارق فقره كنا لا اشكال في جرعة الحق الوضع المستقل بالجهل وهو القسم الثاني الزوجية والملكية لا شكل في بقاء الملكية في بقاء الزوجية يجب الصحابة حيث انه كتكليف نحن كيف التكليف اخذ التكليف في الوجود مشحول مستقل هذا مشحول مستقل فيجب الصحابة يعني كما يجب التكليف اذا لنا القسم الثاني نحن كالجزئية يقول وكذا يعني يجب الاستصحاب وكذا يعني يجب الاستصحاب هاي اولا نقول يجب بعدين نبطل وكذا ما كان مشعولا بالتبع مثل الزوجية القسم الثاني يعني من زوجية الحق الجزئية ايضا يجري فيه الاستصحاب فان امر وضعه ورفعه يقول الشارع وكا ضرع ورفع بتدعه منشأ انتزاعه قد واحد يقول يا الجزئية ما يسمى حكم حتى يجري فيه الاستصحاب يقول لك ليس مو حكم كيفما كان يترتب امر على بقاء الجزئية يا لا المقدار يكفي حينئذ لإجراء الاستصحاب فيها لا غير عدين من إجراء الاستصحاب وإلا تكون حكم عنوان الحكم ملازم فقد واحد يقول عنه لا دام ليس الحكم يصير الإجراء الاستصحاب اللغو يقول لا وعدم تسميته نعم تسمية القسم الثاني مثل الجزئية حكما شرعيا لو سلم بل قال أول شيء ما يسموها حكم لكن لو سلم أنه لا يسمى حكم غير ظاهر لا يضر يا غير ظاهر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا يمكن الشرع يقع الجزئية ويقع الجزئية بواقع من شأن انتفاع وهذا اللي يترتب على هذا وقع الجزئية ورفع الجزئية اذا من هالناحية لا يوجد محذور بلي نعم لا مجال لاستصحابه نحن لاستصحاب هذا القسم استصحاب الجزئية من يظهر من بعض ننشأ الشك في بقاء الجزئية هو الشك في بقاء ذاكي للتكليف اذا شرع في ذاك وعن ما يوجد استصحاب الجزئية نعم لا مجال لاستصحابه نعم استصحاب هذا الكلام لماذا لاستصحابه الذي هو منشا انتزاعنا فهذا يجب على ما يجب فالخام لعله اشاره الى انه بعض الاحيان استصحاب في منشا الانتزاع لا يجري شوكت لا يجري منشا استصحاب في منشا الانتزاع مثل اذا شكينا ان السورة جزء او ليست بجزء ابتداء مو شكينا في بقاء الجزئية لا ابتداء مشتهد يشوف ان الطمأنينة واردة يولا ان سورة جزء يولا ومن شيء الشك ماذا ان الله عز وجل هل ذاك الحكم التكليفي وهو يجب حلقه بالسجود والركوع والول وواحد من الولولاء هو السورة اذا هو السورة يعني تعلق الوجوب بما يشمل السورة بالعكس والعزاء ثبتت الجزئية اذا تعلق بما بالعكس او لا من دون ان يقول هو السورة يعني علقه بالتفعل اذا السورة ليست الجزئية فمن شكنا ابتداء في جزئية السورة عدده هو الشك بان ذات الوجوب هي تعلق بعد او بالتفعل من الاتصال ليس بشرط التكليف. إطالة عدم تعلقه بالعشرة يعارضه إطالة عدم تعلقه بالتسعة. فالاستصحاب يجب إلى جاء انتزاع فيفتح حينئذ من الاستصحاب في الأمر الانتزاعي يصول ويجول بلا أصل حاسم. فلا تقول لأنه لا تفاعله لا يجب الاستصحاب في جزئية لأنه لا من يجب الاستصحاب في من شهد انتزاع. لا أحيانا لا يجري للمعارضة فيفتح حينئذ يجري هنا بلا معارضة. والحمد لله رب العالمين إلى يوم الأربعاء إن شاء الله.